السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من باب الإخبار. هذا أخ يقول: لا يخفى عليكم أن للطلاب أثرا على الشيخ، فكما أن طلاب الإمام الطبري رحمه الله ضعفت همتهم، فكانوا من أسباب اندثار مذهبه وعدم القيام به وحرمان المسلمين من علمه الغزير. وبالمقابل نجد طلاب شيخ الإسلام رحمه الله الذين قاموا به ولم يتكاسلوا في نشر العلم وطلبه والصبر عليه، وهم بعده بخمسة قرون تقريبا. لذلك فإني أطالب كغيري من الطلاب بالعودة للطريقة الأولى في تفصيل المسائل، الشيء الذي لا نجده في غير هذا الدرس، ومن يريد الاختصار فالشروح كثيرة والأشرطة موجودة. على كل حال هذا مطلب من كثير من الأخوان، يعني ما هو بواحد أو اثنين أو عشرة أو مئة، هذا مطلب ملح لكثير من الأخوان. والطريقة الأخرى التي مبنية على الاختصار أيضا لها أناس، وأظن الأمر الذي يفصله ما أمشي عليه إن شاء الله تعالى، يعني بغض النظر إن رأيت فائدة ملحة في الاستطراد يعني لا بد من ذكرها، وإلا فأظن الذي في البال والذي كنت مخطط له يحتاج إلى زمن طويل. يعني لو قلنا إن حديث الأعمال بالنيات يحتاج إلى ما يكفيه يعني سنة بطريقتنا في دروسنا، يعني كم السنة؟ السنة 16، ومن درسين 50 درس. 50 اليوم الدرس كم؟ الثامن. اليوم الدرس الثامن، أعرف أنه مو بالحديث يعني بداية الكتاب. الدرس الثامن، مع أننا في غاية الاختصار الشديد، وإلا فالعلم أدخل الحديث في جميع أبواب الدين، ومقتضى ذلك أن نستعرض جميع أبواب الدين من أولها إلى آخرها، وننظر مدخل هذا الحديث في كل باب من هذه الأبواب. لكن نقتصر على أمثلة واضحة يعني تدور في كتب أهل العلم ولها أثر، نيتي فيها أثر وجودا وعدما، ولكم علينا أن نسدد ونقارب. وإذا أردنا فائدة لا بد من ذكرها وجدناها في كتاب قد يغفل عنه إننا نريدها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا انتهينا منه، هاتان الجملتان انتهينا من الكلام عليهم. فمن كانت هجرته إلى دنيا نصيبها امرأة ينكحها، عرفنا أن أحد وجهي التقسيم وهو الأهم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله محذوفة في هذا الموضع باتفاق جميع النسخ وجميع الروايات، وأن المتجه أن الحذف كان من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه رواه هو وغيره من طريق الحميدي كاملا. وذكرنا ما قاله أهل العلم في سبب حذف هذه الجملة وإبقاء الوجه الثاني من وجه التقسيم: فمن كانت هجرته إلى دنيا نصيبها، أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته، الفاء هذه يسمونها التفريعية، كلام إجمالي في الأول ثم يفرع عليه، يسمونها تفريعية. وقد يسمونها الفصيحة. الفصيحة أي التي تفصح وتبين، التي تفصح وتبين، وهي في حقيقتها دالة على شرط مقدر. والتقدير: إذا كانت الأعمال بالنيات، وأنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته؟ يعني إذا كانت الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته؟ قالوا: إنها واقعة في شرط جواب شرط مقدر. وهو تفريع لما تقدم. نظير ذلك في كلام أهل العلم، ابن آج الروم لما عرف الكلمة، الكلمة اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهي اسم وحرف، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم يعني إذا عرف ذلك تفرع عليه ما يأتي، إذا عرف ذلك عرف ما تقدم فالاسم. هذه علقوا عليها في حواشي شروح الآج الرومية كالحامدي على الكفراوي، قال هذه الفاء تسمى الفصيحة، وهذه النكات وهذه الطرائف التي توجد في هذه الحواشي قد يبدأ الطالب من المرحلة الابتدائية فالمتوسطة فالجامعة فالثانوي فالجامعة ثم المراحل العليا ولا تمر عليه مثل هذه الفائدة، ما تمر عليه مثل هذه الفائدة. لماذا؟ ليست على طريقه، لأنها في كتاب كان عمدة في الباب وفي طريق كل طالب علم الآن على الهامش، لا يقرأه أو لا يدرسه ولا يدرسه إلا من أراد أن يرجع إلى طريقة أهل العلم في السابق، فيفوت من فوائد هذه الكتب وهذه الشروح وهذه الحواشي على هذه المتون الشيء الكثير. يعني الآن الطرق التربوية الحديثة، قال إيش الأجرمية؟ إيش معنى الرحبية؟ إيش معنى النخبة؟ وإيش معنى كفراوي وعشماوي؟ ما أدري إيش كتب معقدة ما يفهمه طلاب اليوم. نأتي إلى كتاب النحو الواضح لعلي الجارم ورفيقه، يذكر أمثلة ثم يشرح هذه الأمثلة ثم يذكر القاعدة ثم يذكر أمثلة ثم يحل هذه الأمثلة ويعربها ثم بعد ذلك يذكر أسئلة يتمرن عليها الطالب. هذه طريقة تربوية معتمدة عند المتأخرين ويوصى بها، لكن كم يفوت طالب العلم إذا اعتمد هذه الطريقة وأهمل كتب المتقدمين؟ وكيف يتربى طالب علم فيما بعد يحتاج مراجعة الكتب التي ألفها الأئمة في هذا الفن ولم يدرس مثل هذه الطريقة عند الأئمة؟ التمرين يعني في شرح أو في الأزهرية، ظاهر في الأزهرية أو في شرح الأزهرية، مرن الطلاب بعد ما انتهى من الكتاب كله على إعراب قصار السور، أعرب لهم قصار السور. هناك تمرين الطلاب لمعرفة قواعد الإعراب، هذا يربيهم كيف يعربون. هناك أيضا إعراب الألفية للشيخ خالد الأزهري، يعربون ما يقصرون. الكفراوي كله إعرابات، قد يأتي المؤلف بعشرة أمثلة ثم يعربها الشارح، قد يأتي بأمثلة كثيرة لمسائل أو لحروف عددها مثل حروف الجر، جاء لكل واحد من مثال أو أكثر من مثال ثم أعربها الشارح كلها، هذا تمرين. فأقول لا بد من قراءة هذه الكتب التي ألفها أهل العلم لطبقات المتعلمين، وأحسن وأعظم ما يربى عليه الطالب في معرفة الإعراب إعراب القرآن. يعني إذا انتهيت من متن من المتون المختصرة أعرب الفاتحة، تجمع بين أمرين، أولا تتقن العربية، الأمر الثاني تفهم القرآن، لأن فهم المعاني مبني على معرفة مواقع هذه الألفاظ وهذه الجمل من الإعراب. لكن لو وجدنا مثلا طالب على أبواب التخرج في كلية اللغة تسأل عن الفاء الفصيحة يمكن ما يعرف، هناك فوائد في الكافية لابن الحاجب وشروحها لا توجد في الكتب التي يدرسها المتعلمون في وقتنا، هناك فوائد أيضا في الملحة وشروحها لا يمر بها طالب العلم في هذا الوقت. كل هذا لأنهم قيل لهم أن هذه الكتب التي ألفها المعاصرون سهلة وواضحة ويمكن يتمرن عليها الإنسان، ومع ذلك قرأناها وكأنها ما مرت علينا. لماذا؟ لسهولتها، السهل ما يثبت في الذهن. يعني لما نأتي لشرح الأجرمية تجد كثير من طلاب العلم يقول عندك التحفة السنية لمحمد محي الدين عبد الحميد، لكن ماذا عن الكفراوي؟ ماذا عن العشماوي؟ أن الكفراوي يولد في طالب العلم ملكة إعرابية لا توجد في غيره، العشماوي يذكر فوائد وضوابط وقواعد ما تمر ولا في المطولات، ونحن نزهد طلاب العلم في هذه الكتب باعتبار أنها قد تصعب على طالب العلم. خلنا تصعب يا أخي، وش المانع؟ ولا القصد من ذلك تعذيب طالب العلم، لكن إذا أتقن هذه الكتب أتقن الفن. وش معنى أن هذا كتاب يؤلف وهذا يختصر وهذا يشرحه وهذا ينظم وهذا يشرح النظم؟ المقصود من ذلك تكثير الكتب؟ لا، إنما هو تقليب العلم. اللي ما يفهم، ما يحفظ النثر يحفظ النظم، والذي لا يحفظ النظم يعاني النثر، والذي لا يفهم من المتن يقرأ الشرح، والذي لا يغني الشرح يقرأ في الحاشية، والكتاب المطول يقرأ مختصره، والمختصر يقرأ شرحه. كل هذا من باب تقليب العلم من وجه إلى وجه ليثبت في الذهن. والذي جرنا إلى هذا الحديث أن هذه الفاء التي تسمى الفصيحة ذكرها الحامدي في حاشيته على الكفراوي، ما ذكرها بصدد الكلام على هذا الحديث، لا، على قول ابن أجر الروم فالاسم يعرف إلى آخره، أو بالضاد المعجمة يعني فضيحة أو فاضحة، فعيلة بمعنى فاعلة، لأن الفعيل يأتي بمعنى فاعل، لأنها فضحت وأظهرت ما كان مخفيا في الكلام، لأنها فضحت وأظهرت ما كان مخفيا في الكلام. قلنا أن هذا مأخوذ من حاشية الحامدي على الكفراوي. في شرح العيني يقول الفاء ها هنا لعطف المفصل على المجمل، لعطف المفصل على المجمل، لأن قوله فمن كانت هجرته إلى آخره تفصيل لما سبق من قوله إنما الأعمال بالنيات، ومن شرطية جوابها ما بعد الفاء كانت فعل ماض إما ناقص أو تام، فعل ماض ناقص وقد تكون تامة بمعنى وجدت، كما في قوله جل وعلا إن كان ذو عسرة فنظرة، إن كان يعني وجد ذو عسرة. والمراد هنا أصل الكون، لأن كان فعل ماضي فعل ماض، معروف أن فعل الماضي الأصل فيه أن النطق به وقع بعد الفراغ منه. إذا قلت قام زيد هل تقوله قبل قيامه؟ لا. هل تقوله أثناء قيامه؟ الأصل أن تقوله بعدما تم قيامه، لأن فعل ماضي ويدل على حدث حصل في الزمن الماضي. لكن قد يطلق الفعل يراد به كما هو الأصل الفراغ منه، يطلق ويراد به الشروع فيه، الشروع فيه إذا ركع فاركعوا، سمعناه أنه إذا ركع فرغ من الركوع اركعوا، لا، وقد يطلق ويراد به ما قبل ذلك من إرادته. إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد، إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وهكذا. هنا يقولون المراد هنا أصل الكون، يعني أصل المادة، فلا يقال أن هذا حكم من وقع منه ذلك وانتهى، لا بالنظر لزمن مخصوص، أو المراد وضعها الأصلي من المضي، يراد ذلك ويقاس عليه الحال والاستقبال بقية الأزمان، أو يراد بها هنا الاستقبال. لماذا؟ لوقوعها في حيز الشرط، في حيز الشرط، وهو يخلص الماضي للاستقبال، يخلص الماضي للاستقبال الشرط، من فعل كذا، من قتل قتيلا فله سلبه، قتل فعل ماض، يعني قتله في الماضي أو في المستقبل، أو هو إغراء للمستقبل، للمستقبل. ولذلك الشرط يخلص الماضي للاستقبال، عكسه دخول لم على المضارع الذي أصل فيه الحال والاستقبال تقلبه إلى المضي. ولذلك يقولون في إعرابها لم حرف نفي وجزم وقلب، يعني تقلب الفعل المضارع إلى المضي، عكس ما عندنا. أو لوقوعها، أو المراد هنا الاستقبال لوقوعها في حيز الشرط، ويخلص الماضي للاستقبال ويقاس الآخر، يعني سواء قلنا للماضي يقاس عليه المستقبل، إذا قلنا للمستقبل كما هو مقتضى الجملة الشرطية يقاس عليه المضي. للإجماع على استواء الأزمن أو الأزمنة في الحكم التكليفي إلا لمانع، للإجماع على استواء الأزمنة في الحكم التكليفي إلا لمانع، يعني صلاة أمس حكمها حكم صلاة اليوم وحكمها حكم صلاة الغد، فحكمها في الأزمنة كلها واحد إلا إذا وجد مانع، كان يستطيع يصلي ثم بعد ذلك لا يستطيع، كان يستطيع الصيام ثم بعد ذلك لا يستطيع الصيام، أو العكس كان لا يستطيع ثم شفي وعوفي صار يستطيع، فإذا وجد المانع اختلف الحكم، وإلا فالأصل أن الأحكام الشرعية ثابتة في الماضي والحال والاستقبال. والتاء من كانت للتأنيث لأن الفعل مسند لمؤنث الذي هو الهجرة، يجوز في مثل هذه الحالة التذكير فمن كان هجرته، لأن المؤنث ليس تأنيثه حقيقيا، ليس تأنيثه حقيقيا، ووجوب التأنيث تأنيث الفعل في صورتين، الأولى أن يكون المؤنث حقيقي بدون فاصل، الأمر الثاني أن يكون الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث سواء كان حقيقي أو غير حقيقي، إذا كان ضميرا فيجب تأنيث الفعل له، هنا الأصل التأنيث لأن الفاعل مؤنث أو المسند إليه مؤنث أعم من الفاعل، لأن هجرته هنا من كانت هجرته إما أن يقال إنها اسم كان إذا قلنا إنها ناقصة، أو يقال فاعل كان إذا كانت كان تامة. في شرح الكرماني ذكرنا لكم مرارا أنه يورد إشكالات، يورد أسئلة ثم يجيب عنها، وهذه ميزة لهذا الشرح. في شرح الكرماني فإن قلت لفظ كانت إن كان باقيا في المضي فلم يعلم أن الحكم بعد الصدور، فلم يعلم أن الحكم بعد صدور الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك أم لا، يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب ناس هاجروا يعني في المضي وانتهوا، فهذا ما يعلم الحكم، لأن الحكم إنما صدر بعد وقوع هجرته. وإن نقل العكس بسبب تضمين من لحرف الشرط إلى معنى الاستقبال أو تضمن، يعني نقول تضمين ويتضمن تضمين معنى واحد إلى معنى الاستقبال، ففي الجملة الحكم إما للماضي وإما للمستقبل، وهو بمعنى ما تقدم شرحه. قلت جاز أن يراد به أصل الكون أي الوجود مطلقا من غير تقييد بزمان من الأزمنة الثلاثة، أو يقاس أحد الزمانين على الآخر، أو يعلم من الإجماع أن حكم المكلفين على السواء إلا لعارض، يعني مثل ما تقدم. لكن شرح الكرماني نعتني به لأنه أصل لهذه الشروح المتداولة، أصل لهذه الشروح المتداولة، واستفادوا منه كل من جاء بعده استفاد منه، ولا تخلو صفحة من فتح الباري أو من عمدة القاري من ولا حتى إرشاد الساري وعلى اختصاره من قوله قال الكرماني، لكنه فيه هفوات ومعوله في الغالب على الصحف، ولذلك كثرت فيه الأوهام وتصدى الشراح لنقده، مع أن معولهم عليه ومفترض أنهم إذا أحسن يقولون أحسن ويشهدون به، وإذا وهم ينتقدونه ما في إشكال، لكن الملاحظ للشروح التي تنقل عنه حقيقة يشدون عليه في الكلام لأن فيه أوهام، ولعل هذا من باب الجزاء من جنس العمل، يعني الكرماني أصل لهذه الشروح وينطبق عليه المثل، مثل عند العامة يقولون الشعير مأكول مذموم، هو مأكول ما في إشكال، لكن من أكله ذمه مع حاجته إليه، نقول الكرماني يعتمدون عليه وهو معولهم ويفتح لهم أبواب وآفاق، لأن عنده احتمالات يريدها تفتح باب لمن يأتي بعده، ثم بعد ذلك قد يهم في بعض الاحتمالات. وابن حجر يقول الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن، ويذكر هذه الاحتمالات يستفيد منها وأحيانا يرد عليه. أقول الجزاء من جنس العمل. ترى الكرماني رغم ما فيه من فوائد وفيه من أوهام، هو أيضا أحيانا قد يسيء الأدب إلى الإمام البخاري، يعني ما يفهم الرابط بين الحديث والترجمة، ثم بعد ذلك يأتي بكلام شديد في حق الإمام البخاري، في حق الإمام البخاري. حتى قال في بعض التراجم إن قال هذا تعجرف. إيش معنى تعجرف؟ يعني عسف للكلام. لا بد أن يوجد رابط، ما في رابط، وإنما أوتي من عدم فهمه لمقصود البخاري. وقد يقول ابن حجر في بعض المواضع وهذا من جهله بالكتاب الذي يشرحه. على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد، وهؤلاء كلهم خدموا الكتاب خدمة نرجو أن يكون ثوابهم جزيلا عليها، وإن كان عندهم ما عندهم. يعني الكرماني أشعري، ما حد ينكر أنه أشعري، يقرر عقيدة الأشاعرة بحذافيره. ابن حجر ينقل كلام المبتدعة، أحيانا يتعقب أحيانا لا يتعقب، أنه العين كذلك، يعني عندهم هذه الهفوات، لكن أيضا لا ننكر أنهم قدموا الكتاب خدمة نرجو أن يكون ثوابهم عند الله جزيلا. أيضا الكرماني في موضع ذكر أنه بيض هذا الموضع في الطائف عند قبر ابن عباس، وقد بيض بعض المواضع عند الحجرة النبوية. المقصود عنده شيء من التعلق بهذه الأمور، وهذا لا شك أنه خلل في الاعتقاد، لكن يبقى أنه أفاد في هذا الكتاب، يعني لابد من الإنصاف، لابد من الإنصاف. فمن كانت هجرته الهجرة لغة الترك، يقال هجرت الشيء إذا تركته وأغفلته. الهجرة في اللغة الترك، يقال هجرت الشيء إذا إيش؟ تركته أو تركته. نعم، ننتبه لمثل هذا. الهجرة في اللغة الترك، يقال هجرت الشيء إذا تركته. وإذا جئنا بأي التفسيرية وقلنا يقال هجرت الشيء أي تركته، وإذا قلت هجرت الشيء إذا تركته، لابد من التفريق بين الأمرين. إذا تركته وأغفلته، وشرعا مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، شرعا مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، ويتبع ذلك مفارقة دار الأشرار إلى دار الأخيار، ومفارقة من الدار التي يكثر فيها المنكرات إلى الدار التي تقل فيها هذه المنكرات، الدار التي ينتشر فيها البدع إلى الدار التي تنشر فيها السنة. كل هذه هجرة، لكن المراد بها هنا مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام. يقول ابن الأثير الهجرة في الأصل الاسم من الهجر، الاسم من الهجر ضد الوصل، وقد هجره هجرا وهجرانا، ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية، يقال من هاجر مهاجرة. والهجرة واجبة وباقية إلى قيام الساعة، واجبة وباقية إلى قيام الساعة. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية في حديث ابن عباس، فالمراد به الهجرة من مكة. لماذا؟ لأن بعد فتحها صارت بلد إسلام. وقدر بعضهم في الحديث فقال المراد لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. يعني كما أنه لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني لا يستوي مع من أنفق من بعد الفتح. لماذا؟ لأنه قبل الفتح الناس بأمس الحاجة إلى النفقة، وبعد الفتح توسعت الأمور والله الحمد. ومعلوم أن النفقة في الزمان الشديد أعظم بكثير من النفقة في أوقات السعة، والنفقة على الفقير الذي لا يجد شيئا أفضل من النفقة على المسكين الذي يجد بعض الشيء. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين: وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. الآن عندنا المهاجرون وعندنا الأنصار، من الذي يستحق الوصف الأول ومن الذي يستحق الوصف الثاني؟ الوصف الأول يستحقه من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل يستقل هذا بمن هاجر من مكة إلى المدينة؟ يعني لو قيل فلان من المهاجرين، أو يشمل من هاجر من مكة أو من غيرها من البلدان، من نجد مثلا أسلم وهاجر من نجد إلى المدينة، هل يعد من المهاجرين أو لا؟ من المهاجرين، ولكن ليست كمن هاجر من مكة. لا، أنا أريد هذا الاسم ينطبق على من؟ الأنصار، من نصر النبي عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج فقط، أو من نصره من غيرهم؟ يعني هناك حقيقة لغوية، كل من تحققت فيه هذه المادة يشمله الوصف، وهناك حقيقة شرعية جاءت بها النصوص، هل تختص بمن هاجر من مكة؟ إذا قيل فلان من المهاجرين، وإذا قيل فلان من الأنصار، هل يختص هذا الوصف، وصف النصرة، بمن هاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وعاهدوا وتعاقدوا معه على أن ينصروه، أو كل من اتصف بهذا الوصف في المعنى الأعم يدخل؟ والذي يدعو لمثل هذا الكلام أنه يسمع في كلام بعض الخطباء وبعض العلماء في دروسهم، واغفر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ما تعاقب الليل والنهار، واغفر اللهم لصحابته المهاجرين والأنصار. يعني فيه من الصحابة غير مهاجرين وأنصار ولا ما فيه؟ يعني ما يشملهم مثل هذا. إذا قلنا أن المهاجر خاص، هذا الوصف خاص بمن هاجر من مكة، هناك من هاجر من جهات أخرى. وإذا قلنا الأنصار خاص بالأوس والخزرج الذين عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينصروه، قلنا هذا الذي خص هاتين الفئتين أخرج من عداهم من الصحابة. والأولى أن يؤتى بلفظ يشمل الجميع، لأن وصف الصحبة يشملهم ويشمل غيرهم. وإذا قلنا أن كل من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام استحق لفظ مهاجر، ومن نصر واستحق أن يوصف بأنه أنصاري، دخل الجميع. نعم، أي تخصيص؟ لكن غيرهم أليس لهم علينا حق؟ طيب أبو هريرة خص، وصف مؤثر من المهاجرين والأنصار، ما قال الصحابة وسكت. أبو هريرة يدخل لما يدخل؟ أبو هريرة من أعظم الناس حقا على الأمة، يعني لولا أبو هريرة راح نصف الدين، يعني ما وصل نصف الدين إلا بواسطة أبي هريرة. فإذا قلنا وعلى صحابته المهاجرين والأنصار، خرج أبو هريرة ومثله كثير. وإذا قلنا المهاجرين، كل من هاجر، أبو هريرة أسلم وهاجر ودخل في هذا. أحسن الله إليك، لا يشكل على تخصيص وصف الهجرة لمن هاجر من مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها لأبي موسى وأصحابه الأشعريين، وهم إنما هاجروا من اليمن إلى الحبشة ومن الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإطلاق العرفي عند أهل العلم، والعرف له مدخل، له مدخل، يعني إذا استحضرنا المعنى اللغوي يشمل الجميع، الإطلاق اللغوي يشمل الجميع. الشرعي قد يستدل ببعض النصوص على شموله الجميع، لكن الإطلاق العرفي، وللمنتقد أن ينتقد من خصص. يعني هل مثل هذا الكلام سائغ أن يقال وعلى صحابته المهاجرين والأنصار؟ يعني الذي دعا إلى مثل هذا هو السجع، لكن هل يلاحظ عليه ما يلاحظ، أو نقول أن كل الصحابة مهاجرين أو أنصار؟ نعم، طيب من هاجر بعد الفتح ما يدعى له؟ ما يدخل في الدعاء؟ لا لا لا، أنا يهمني الدعاء، هذا الدعاء ولا مجرد وصف يعني ما هو مشكل. الثاني قال يا للأنصار، هو يقصد قوم، هذا يقصد قوم وهذا يقصد قوم. على كل حال هذا مثل تنبيه على مثل هذه الأمور، يعني لا شك أنه يعني يوجه بعض من يخص الدعاء ويخرج من يخرج، يعني الدعاء له مفهوم، يعني الألفاظ سواء كانت وحقائق شرعية أو لغوية أو عرفية كلها لها منطوق ولها مفهوم. فإذا كان الإطلاق يشمل الجميع كما هو مقتضى اللغة، وفي نصوص الشرع ما يدل على أن من هاجر من غير مكة يسمى مهاجر، وعموم حديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله يشمل. وعلى كل حال الانتباه لمثل هذه الأمور هو اللائق بطالب العلم، أما أن تمشي عليه الألفاظ والجمل وقد يخرج مثل أبي هريرة من دعوة يدعو بها ويؤمن عليها، هذه مشكلة. أبو هريرة له حق على الأمة، وغير أبي هريرة كثير، لكن أبو هريرة يعني نفعه للأمة ظاهر، نفعه للأمة ظاهر، ولذلك النقد فيه من الأعداء والمغرضين أكثر. لماذا؟ لأنه إذا انتقد أبو هريرة فما بقي لنا شيء، يعني الملاحدة والزنادقة من القديم يقدحون في أبي هريرة، طوائف البدع يقدحون في أبي هريرة، المستشرقون وأذنابهم يقدحون في أبي هريرة. لماذا؟ لأنه إذا قدحوا في أبي هريرة ارتاحوا من نصف الدين، لأنهم ليس قصدهم ذات أبي هريرة، لكن من فيه؟ من يحفظ قول يقدح في أبيض بن حمال أو أبي اللحم أو غيره من يروي الحديث واحد؟ هذا يحتاج إلى مجلدات من القوادح حتى يصل إلى مثل أبي هريرة، يحتاج إلى أن يقدح في 5000 شخص علشان يصير مثل أبي هريرة. فلا شك أن مثل هؤلاء لهم فضل علينا كبير، والصحابة لهم شرف لا يدانيه من جاء بعدهم كائنا من كان، ولا عمر بن عبد العزيز. نعم صحيح صحيح، لكن إطلاق الهجرة في كثير من النصوص وفي عرف كثير من أهل العلم على الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. طيب إذا قيل فلان من المهاجرين الأولين ماذا يراد به؟ على كل حال مثل هذا يتقى. نعم إيه؟ طيب هذا يقول ألا يقال أن مسلمة الفتح لا يدخلون في المهاجرين ولا الأنصار لا لغويا ولا عرفيا ولا شرعيا، ومع ذلك لهم فضل الصحبة؟ هم لهم فضل الصحبة، لا ننكر أن لهم فضل الصحبة، لكن إذا دعا إمام على المنبر، إذا دعا إمام على المنبر وأخرى وأراد مثل هذا الكلام يخرجون من دعائي. نعم الأمر الهجرة، لكن أقول الإطلاق العرفي للمهاجرين هم من هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ما فيه ظاهرة يا شيخ. والأنصار هم من تعاقد معه وعاهده على نصرته وتقديمه على النفس والولد والمال. وأيضا نعم، وأيضا لما قسم غنائم حنين وقال الناس دثار والأنصار شعار، فيقصد بالأنصار من عاهده من أهل المدينة وعاقده. فأمركل ليس القصد من هذا كله إلا أن تخصيص الدعوة بهاتين الطائفتين قد يخرج من عداهم، قد يخرج من عداهم. طيب والذين ما اتبعوا، الذين ما ذهبوا معه، الذين ما ذهبوا إلى تبوك معه يدخلون في إيش؟ لكن الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك وحده ولا الثلاثة. نعم كيف؟ على كل حال أنا أقصد بمثل هذا أن الإنسان يدرس الكلام قبل ما يلقيه، ويذكر يستحضر المحترزات التي يذكرها أهل العلم، ينصرف إلا للحقيقة العرفية إذا قيل المهاجري والأنصاري؟ والله لأن أعرف عند عامة أهل العلم أنه إذا أطلق اللفظ المهاجرين من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام معه من مكة إلى المدينة، الذين هاجروا معه قبل الفتح، هاجروا معه أو إليه قبل الفتح، وهم الذين منعهم من البقاء في بمكة بعد حجة الوداع أكثر من 3. على كل حال هذه مجرد لفتة وتأملوها. يقول حافظ بن رجب رحمه الله في شرح الأربعين: وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى المدينة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد، تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها. فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا يقول لهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، يعني ما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. على كل حال العلماء يقررون أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وأن حديث لا هجرة بعد الفتح ليس بناسخ لوجوب الهجرة، وأمر الهجرة شديد، وبقاء المسلم بين ظهراني الكفار شأنه عظيم، وعواقبه وخيمة على المسلم نفسه وعلى نسله وعلى دينه من كل وجه الضرر. وكم ارتد من ارتد ممن بقي في بلاد الكفر، وكم نشأ من ناشئة المسلمين على طرائق أهل الكفر والتشبه بهم وتقليدهم، حتى صار لا يعرف من الإسلام إلا أنه مسلم، فالخطر عظيم. ولذا جاء الأمر والتأكيد ولم يستثنى من ذلك إلا المستضعف الذي لا يستطيع حيلة، والحيلة ما ذكرت إلا في الهجرة، ولذلك وذلكم لعظم خطر البقاء في بلاد الكفر. الحيلة أراد أن يحتال لتحقيق هذا الواجب فالحيلة شرعية، والفرق بين الحيل الشرعية والحيل المحرمة المشابهة لحيل اليهود أن من احتال من أجل الوصول إلى فعل واجب أو ترك محرم هذه حيلة شرعية، ومن احتال إلى التنصل من فعل واجب أو ترك محرم فهذه حيل اليهود. ولذا جاء الخبر: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. إلى دنيا، يقول الكرماني: لفظ دنيا مقصورة غير منونة، لأن فعل من الدنو وموصوفها محذوف، أي الحياة الدنيا. إلى دنيا يعني إلى حياة دنيا. لفظ دنيا مقصور غير منون، لأنها فعل من الدنو وموصوفها محذوف، أي الحياة الدنيا. يقول ابن مالك في شواهد التوضيح: شواهد التوضيح والتصحيح على مشكلات الجامع الصحيح. ذكرنا في المقدمة في الدرس الأول أن اليونيني لما قابل البخاري على جميع الروايات التي وقعت له حصل عنده إشكالات في بعض الألفاظ، فصار يقرأ ما تحرر عنده من هذه الروايات على الإمام ابن مالك. ابن مالك هذا المعروف إمام النحاة صاحب الألفية، صار يقرأ عليه ويصحح له ويوجه له بعض الألفاظ التي يظهر فيها شيء من الإشكال من حيث الإعراب أو من حيث المعنى اللغوي أو من حيث البناء الصرفي. ابن مالك يوجه له ما يستشكله اليونيني. فهذه التوجيهات وهذه الإيضاحات لهذه المشكلات دونت في كتاب اسمه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، وهو مطبوع في مجلد صغير. يقول ابن مالك: دنيا في الأصل مؤنث أدنى، وأدنى أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل إذا نكر لزم الإفراد، لزم الإفراد والتذكير. دنيا مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، ومع ذلك هو أفعل تفضيل وأيضا نكرة، وعلى هذا يلزم إفراده وتذكيره. لكن الحاصل عندنا أنه وإن كان مفردا إلا أنه مؤنث. وأفعل التفضيل إذا نكر لزم الإفراد والتذكير، وامتنع تأنيثه وتثنيته وجمعه. ففي استعمال دنيا بتأنيث مع كونه منكرا إشكال، فكان حقه أن لا يستعمل كما لا يستعمل قصوى ولا كبرى، فكان حقه أن لا يستعمل كما لا يستعمل قصوى ولا كبرى. إلا أن دنيا، يقول، إلا أن دنيا خلعت عنه الوصفية غالبا، يعني إذا قلت أعطني هذه أي شيء مؤنث مما لديك، أعطني هذه، نعم، لا ما قلنا هذا حيد هذا. طيب إذا قيل لك استعمل هذه السيارة الدنيا، لكن نحتاج إليها نكرة. وهنا ما عندنا، صحيح أن نكرة لكنها خلعت عنها الوصفية. يقول ابن مالك رحمه الله: إلا أن دنيا خلعت عنه الوصفية غالبا، وأجريت مجرى ما لم يكن قط وصفا مما وزنه فعلا، كأن الدنيا صار علما بعد أن كان وصفا، لأنه في مقابل الآخرة، لأن حياة دنيا وحياة آخرة. ثم استغني عن الموصوف وصارت الصفة بمثابة العلم. طيب، إذا كان عندنا وصف مع علة أخرى هذا مانع من الصرف، وإذا كان عندنا أيضا عالمية مع علة أخرى هذا أيضا مانع من الصرف. لكن إذا كان عندنا علة موجودة وكان في الأصل وصفا ثم استعمل علما، يعني مثلا اسم أعجمي، العجمة من العلل لكنها تحتاج إلى علة أخرى معها، هو في الأصل يستعمل وصف وفي العربية يستعمل علم، يمنع من الصرف ولا ما يمنع؟ العجمة موجودة، هو ممنوع للعجمة وإن استعمله العرب، لكنه بدلا من أن يكون علم أعجمي كان وصفا أعجميا ثم صار علما عربيا. من رواة الصحيح عبد الله بن سياه. سياه كان وصفا في لغة العجم ثم استعمل علما في لغة العرب، إذا تغير استعماله في لغة العرب عن استعماله في لغة العجم يصرف، يقولون. وسيأتي لهذا أمثلة، لأن هذه من الأمور التي قد تخفى، يعني سيأتينا في حديث هرقل مثلا حمص ممنوع من الصرف لوجود ثلاث علل: العالمية والعجمة والتأنيث. قالوا: إلا أنه ثلاثي ساكن الوسط، والممنوع من الصرف إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط مثل هند، عالمية وتأنيث، نعم، فإنه حينئذ يصرف. هند لا، فيها علتان عالمية وتأنيث، لكن حمص فيها ثلاث علل. هل يقوى خفة الوزن على إزالة الثلاث العلل، أو في يكون في مقابل واحدة فيمنع من الصرف لوجود علتين؟ هذه أمور لا بد من لطالب العلم أن ينتبه لها، وكلها سترد، لكن الشيء بالشيء يذكر. هنا عندنا وصفية وهي دنيا وتأنيث، وصفية وتأنيث. وأجريت مجرى ما لم يكن قط وصفا مما وزنه فعلى كرجعى وبهما. قال: وفي وروده منكرا مؤنثا قول الفرزدق: لا تعجبنك دنيا أنت تاركها، كم نالها من أناس ثم قد ذهبوا. لا تعجبنك دنيا أنت تاركها، كم نالها من أناس ثم قد ذهبوا. يقول: مما عومل معاملة دنيا في الجمع والتنكير بين التنكير والتأنيث، والأصل ألا يكون، قول الشاعر: وإن دعوت إلى جلة ومكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا. فإن الجلة في الأصل مؤنث الأجل، ثم خلعت عنه الوصفية وجعل اسما للحادثة العظيمة، فجرى مجرى الأسماء التي لا وصفية لها في الأصل. يقول الكرماني: والدليل على جعلها اسما، يعني انتزاع الوصفية تصارت علم على هذه الدار، والدليل على جعلها اسما قلب الواو ياء، لأنه لا يجوز القلب إلا في الفعلاء الإسمية، لأنه لا يجوز القلب إلا في الفعلاء الإسمية بخلاف الوصفية يعني. وقال التيمي: الدنيا مؤنث الأدنى لا ينصرف، مثل حبلى لاجتماع أمرين فيها، أحدهما الوصفية والثاني لزوم التأنيث. قال التيمي: الدنيا مؤنث الأدنى لا ينصرف، مثل حبلى لاجتماع أمرين فيها، أحدهما الوصفية والثاني لزوم التأنيث. يقول الكرماني: أقول ليس ذلك لاجتماع أمرين، ليس ذلك لاجتماع أمرين. قد يقول قائل أن الوصفية نزعت وانتهت، فانتهت هذه العلة، لكن نزعت الوصفية وثبتت في حقها الإسمية، ولا نقول أن هذه مثل سياهة كانت ممنوعة من الصرف ثم صرفت لأنه اختلف استعماله، لا، استعمالها واحد في العربية الدنيا، يعني ما نقلت من لغة إلى لغة. قال الكرماني: أقول ليس ذلك الاجتماع أمرين فيها، إذ لا وصفيتها هنا، بل امتناع صرفه للزوم التأنيث للألف المقصورة، وهو قائم مقام العلتين، فهو سهو منه. قوله إلى دنيا هو إما متعلق بالهجرة إن كان لفظ كان تامة، أو خبر لكانت إن كانت ناقصة. وسميت الدنيا بهذا إما لقربها ودنوها، هي بالنسبة لنا أقرب من الآخرة لأن الآخرة تقع بعدها، إما لدنوها وقربها أو لدناءتها وحقارتها، ولذلك هي لا تزن عند الله جناح بعوضة، أو لدناءتها وحقارتها. وفي القاموس: الدنيا نقيض الآخرة، الدنيا نقيض الآخرة. وش مقتضى قوله نقيض؟ أنه لا دار ثالثة، لأنه لكان هناك دار ثالثة لارتفعت الدنيا والآخرة وبقي غيرهما، لأمكن ارتفاعهما معا. هذه إذا قلنا إنهما من باب النقيض لا يمكن ارتفاعهما معا. إذا قلنا مثلا كما يقول صاحب القاموس: الدنيا نقيض الآخرة، مقتضى ذلك أنه لا دار ثالثة. نعم. وإذا قلنا ضد الآخرة قلنا إن هناك دار ثالثة، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما بخلاف الضدين، لأنهما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفع لوجود أمر ثالث. فماذا عن البرزخ؟ دار مستقلة ولا دار آخرة؟ أو نقول إنها تابعة للدنيا أو تابعة للآخرة؟ يعني مقتضى قول القاموس الدنيا نقيض الآخرة أن البرزخ من الآخرة ومن الدنيا؟ من مات قامت قيامته، لكن الحال الراهنة وش نسميها؟ البرزخ. البرزخ هو الفاصل بين الشيئين. البرزخ هو الذي يفصل بين الشيئين ولا يكون من الأول ولا من الثاني. هذا مقتضى البرزخ. مقتضى البرزخ أن يكون فاصلا بين الأول والثاني، ولا يكون من الأول ولا من الثاني. فإذا قلنا هما نقيضان، لا بد أن نلحق البرزخ هذا إما بالدنيا أو بالآخرة. وإذا قلنا هما ضدان، قلنا الدور ثلاث. ولا شك أن القبر أول منازل الآخرة، لكن هذا بالنسبة للأفراد، لأن فيه غيره من أناس كثر في الدنيا. فما المقرر أو المحرر في الدور؟ هل هي اثنتان أم ثلاث؟ نشوف دقة صاحب القاموس، يقول نقيض الآخرة صحيح، لكن يبقى أنه هذا من حيث تعلق الحكم بالأشخاص، ما هو بالعموم، بالأشخاص بالأفراد. يعني من مات منهم وصل إلى هذا المقام، إلى هذه الدار، يختلف حكمه عن حكم من لم يصل إليه. فهناك أناس في الدنيا مع وجود هذا البرزخ، الدنيا قائمة مع وجود هذا البرزخ. نعم، واضح ولا مو واضح؟ لكن إذا مات الناس كلهم، إذا نفخ في الصور ومات الناس كلهم، صاعق من في السماوات ومن في الأرض، هل نقول إن البرزخ قبل البعث تبع الآخرة، أو نقول البرزخ ينقسم إلى ما قبل النفخ وما بعده؟ فما قبل النفخ في الصور تبع الدنيا، وما بعده يكون تبعا للآخرة. ها؟ كلامي هذا كله من أجل أن ننظر في دقة كلام صاحب القاموس، لأنه يقول الدنيا نقيض الآخرة، مقتضى ذلك أنهما داران فحسب، ما في ثالثة. وإذا قلنا الدور ثلاث، قلنا ضد الدنيا ضد الآخرة، لأن الضدين يمكن أن نرتفع. الناس ليس في الدنيا ولا في الآخرة في البرزخ. في جواب الأخوان ولا تبحثون على الدرس القادم؟ نعم، إيه، بالنسبة للدارين الدنيا والآخرة تبحث للدرس القادم لعل الأخوان يحضرونها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.